نعم صلى الله عليه. يقول السائل: هل يجوز الاستغفار بنية طلب حاجة أو تحقيقها؟ لا استغفر إلا بنزول المطر، قل استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم دارا. نعم إذا أراد حاجة استغفر. الاستغفار من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا الوقت. نعم ها كذلك كذلك من أجل قضاء دين، من أجل سفر الكربة، من أجل المطر، من أجل الزواج استغفر تطبيق من الاستغفار. نعم يقول السائل احسن الله كما روي هذا عن الحسن البصري انه جاء الى رجل قال يريد الزواج قال استغفر، يريد المال قال استغفر ربك، يريد كذا قال استغفر ربك، واستدل بالايات. نعم.